عمل لك برضو شيء. قال لك لان البلوغ يبقى بعدها شرة الجنس وشرة مش عارف ايه، لا بعد 40 سنه مالكش عذر بقى، ده عمر النبوه خلاص برضو هقبلك. لكن من يضمن نفسه ليعيش الى 40؟ ادي المساله بقى. يبقى اخطفوا بقى اعمالكم الصالح قبل 40 يمكن ما تجيش. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. قال لك نعم، انت تعيش في دنياك الان باسباب الله المخلوقه، هوى ربنا عنه لك، ارض بتبرز لك طعام، وميه تجيلك، كل ذيه موجود لك. لكن هذه المساله على مقدار سعيك في الحياه. لماذا؟ قال لك لان الله اعطاك نعما، ففيه نعم ان عملت فيها تعطيك، وان لم تعمل تعطيك. بس لما تعمل تعطيك الضروري، اردت ان تسرف الحياه بقى يبقى لازم تتعامل معاه. الارض في زراعه ومش عارف ايه بتاع في الزيت اكل، ويمكن لو لقيت غيظه كده ولا واحه فيها اكل تقدر تاكل، انما ما تديكش الترف ولا الايه ولا الموت. ان اردت ان تعلي حياتك يبقى لك منك عمل بقى، ففيه شيء يفعله لك وان لم تفعل معه. الشمس انت بتعمل فيها حاجه، الهواء ما بتعملش فيها، انما الارض تفلحها وتعمل مش عارف. إن أحسنت فلاحتها هتاخد منها ثمرة. ولذلك سمى الله الذين نجحوا في منهج الحياة أولئك هم المفلحون، يعني الذين تعبوا في شق الأرض واستنبطوا وإلى آخره، ولم يكن عملهم لقصد حياتهم وإنما في بالهم غير القادرين على العمل. ولذلك يقول لك والذين هم للزكاة فاعلون، مش للزكاة مؤدون، لا هم يفعلون فعلهم في حركة الحياة لقصد ايه؟ الزكاة. يعني ايه بيعمل؟ يقول لك اعمل حد حكشة عشان الباقي ترد على الذي لا يقدر. يبقى ده زكاة عطاء الله لك ان تقدر وهو عاجز. ولذلك لو نظر العاجز اللي بياخد الزكاة الى فضل الله عليه لعلم انه بعجزه فقد ثمرة حركته هو، ولكن أخذ ثمرة حركة الآخرين جميعا. فيبقى شوف العطاء ما تقولش نزله ده حتى خلاه يحط رجل على رجل ومهوش قادر يمشي ولا قادر يعمل حاجة، يجي له صاحب ايه يخبط على ايه يديله ويديله حقه. يبقى مدلل ولا مش مدلل؟ يبقى ربنا إن سلب منه شيء فقد أعطاه ايه. ولذلك قال العارفون الغني والفقير، الفقير شرط في إيمان الغني ولكن الغني ليس شرطا في ايمان الفقير. نعم، لانه فيه ركن لازم يوصل. ولتنظر نفس، وانت حين تعيش بالاسباب تاخذ من نعيم الحياه على قدر حركتك مع الاسباب. فاذا ما جاء الغد اللي ربنا بيقول لنا عليه، الغد اللي سماه غد عشان كل واحد ايه يفهم انه بكره، ده بكرة دي طويلة شوي، فيمكن بعد ما يرد طرفه تنتهي حياته، إنما هو برضه خلاها إيه؟ تنظر نفس ما قدمت. قال ليه؟ أم قال لك لأن غد كنت تعيش في دنياك بالأسباب ولكنك في غد تعيش بالمسبب. لا شمس ولا قمر ولا هوى، ما فيش حاجة من دي خالص، وأشرقت الأرض مش بنور الشمس، بنور ربها، وبعدين ترزق كده من حيث لا تحتسب. كنت تجتهد لتأكل وتؤكل من تعوله، ولكن هناك بمجرد ما يطرأ عليك تلتفت لتلاقي الأكل جاي. وهذا منتهى ما يريده الكادحون في الحياة، إنهم يتجدعنوا ويربوا لهم ثروة ويعملوا مش عارف حياة مستقرة عشان يقعد بقى في آخر عمره يحط رجل على رجله، يا واد اعمل لي يا واد اسمل لي. قال لك لا، أنت مش هتقول يا واد ولا أي حاجة، يخطر على بالك الشيء فيأتيك. ليه؟ لأنك عشت لا بالأسباب ولكن عشت بالمسبب. فإذا كانت هذه هي الحياة، وبعد ذلك ترزق أصنافا من النعيم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. الله بعد كده هتنظر نفس ما قدمت لغد، بس إياك أن تعرف الغاية ولا تأخذ الوسيلة. اتق الله بقى في الغاية دي، اعمل لها علشان تيجي. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله

بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الآية دي لما ردنا بها على المستشرقين في ناس جوشهم سبعة منهم أسلموا في جلسة واحدة. ليه؟ أم قال لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فكأن العذاب لا يذاق إلا بالجلد. ولذلك احنا دلوقتي لما يجي واحد احنه الابن تألمه بقدر ما تنفذ من الجلد بس، وبعدين مشاه زي ما انت عايز. الله، يبقى الجلد هو محل الايه؟ محل الإزاقة. فلما قال الجلد محل الإزاقة النظريات العلمية انتهت إلى هذا في ألمانيا. انتهوا بعد ما قالوا ده المخ، بعد ما قالوا لا ده النخاع الشوكي، بعد ما قالوا مش عارف ايه بتاعه، انتهم إلى أن الايه؟ الجلد. هو قال كلما نضجت جلودهم مش هينحرق وتنتهي، وده كانت تنحرق وتنتهي كانت تبقى لحظة يبقوا أراحوك، يبقوا أراحوك. إنما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ ليذوقوا العذاب. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب، كلمة صاحب دي ما تجيش إلا الإنسان وافقك وبتحبه ويحبك. فكأن المخرجين منهج الله خدوا صحوبية مع النار، واللي في حضن الله خدوا صحوبية مع ايه؟ وبعدين التقى الصاحب، كل واحد التقى بمين؟ كل واحد التقى بصحيح. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب إن تحكم أصحاب الجنة هم الفائزون. ليه؟ لأنهم ارتاحوا من الكد والجهد والعتاب، وأصبحت خواطرهم هي التي تسير حياتهم. يخطر بباله الشيء يجيله، وتنبل أحسن من كده إيه دي؟ الله. يبقى إذن هم الذين صاحبوا منهج الله فحصل لهم أصحاب الجنة، ودكم صاحبوا من مذهب الشيطان أو ما ذهب نفوسهم فبقوا أصحاب الإيه؟ أنه تحرص عليهم كما تحرص الجنة على أهلها. أتوهم الذي الإيه؟ فكأن العذاب يعشق المعذب، وكأن النعيم في الجنة يعشق المعنى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومسألة استواء الأشياء، فيه استواء مطلوب وفيه استواء غير مطلوب. إزاي؟ مثلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وبعدين يقول فيتان هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وجاز، وهل يستوي البحرين؟ قال لك ما يستوي. وما ما يستويش في نظرك، لأن كل نظر له مهمة. يبقى عدم سوائيتهما بيخدم حاجة واحدة. ليه؟ لأن الماء اللي أنا عايز أشربها دي ما نقدرش نحفظها لك في حتة تعطل، ده احنا ما نشوفش بركة ولا بتاع ينزل فيها ماء وتبطي تروح معطلة والطحالب تطلع فيها والبتاع وخلاص. فاحنا عايزين مخزن معقم. مخزن معقم ده بقى هو البحر الكبير. ولذلك لما تنظر إلى حكمة الخلق تجد إن البحر ثلاث أرباع الكرة، واليابسة هي الإيه؟ هي الربع. قال لك الثلاث أرباع ده لهم عمالين يخدموا الإيه؟ الربع. في إيه؟ قال لك لأن من الماء كل شيء حي، وأنا عامل المخازن في البحار دي علشان بس إيه؟ معقمة بما فيها من عقاقير علشان تصنها من العفن والعدم. وبعد ذلك تأتي عايزين نقطرها. شوف بقى التقطير بقى، شوف انت لما تحب في الخزخانة تقطر عشان كوباية مية، شوف كم آلة بتستعملها عشان تقطر كوباية مية. بتاخد المية وتجيب غلاية تغليه، وبعدين تمشي البخار في أنابيب، وبعدين تصب على الأنابيب دي مية برضه، يقوم تتكسب وتنزل عشان تبقى مية مقطرة. ثم تشوف الله كأن البحار مخازن الماء إلى أن تقوم الساعة، وهي منها كل شيء. ولذلك متسعة ليه؟ أم قال لك لأن الاتساع يعين على سرعة التبخير. كل رقعة ما تبقى واسعة التبخير يبقى كثير. وضربنا لذلك قديما مثلا، قلنا مثلا أنت وانت خارج للسفر كده طلبت كوبة ماء، شربت نصها وسبتها على وغبت شهر،

هياخد أمانة منك، احنا عايزينه يبقى عنده أمانة ويرضيها لك، وما تاخدش وقت تحملها، لا خد وقت أداها وإياها. تقدر تأدي ولا ما تأديش؟ يمكن انت واخدها وتقدر تأدي وخدتها، انما لما تجيلك ظروف تحكمك يمكن تتصرف فيها، يمكن الذمة تتغير وتضرب فيها بوم. قال لا، أم قال لك يبقى ما تنظرش إلى وقت تحمل الأمانة، انظر إلى وقت الأداء بتاع الأمانة. فإن كنت واثق بأنك أنت تؤدي، ما أنتش واثق تقول له يا شيخ ابعد عنه وحط أمانتك عند واحد غيري لأن الظروف يمكن تغلبني وأتصرف فيها ولا أقدرش أردها لك. أي اللي عملته الأرض والجبال؟ قالوا يا رب مش عايزين نبقى مخيرين، إحنا عايزين تبقى مسيرين بأمرك قدرتك وتصرف فينا زي ما إيه زي ما انت عايز، انما امانه مش حقيقيه. زي اللي ابى ان يؤدي الامانه له خافا من وقت الاداء مع وقت الايه مع وقت الايه مع وقت التحمل. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. ولذلك لو انزلنا، احنا ما احنا ما انزلناش، يبقى مش هيبقى خاشع ولا متصدع ولا اي حاجه. لو انزلنا لكان كده ما حصلش. ليه؟ أم قال لك لكن له أمر آخر. حينما تجلى ربه للجبل، مش قال له أرني أنظر إليك، قال لن تراني، مش لن أرى. فيه فرق بين العبارتين. بتكوينك الآن ما ترانيش، لو كان أنت ما ترانيش لن أرى، ولكن لن تراني بوجودك الآن. ولكن علشان أديك إن أنا يعني أقدر أتجلى، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب إيه اللي حصل؟ فلما تجلى ربه للجبل ما فتش ذراته، لأن ده مهمته برضه فيه المتماسك بس اندك في الأرض. أهو قال له أنت اللي الجبل، لو كان أنت زي الجبل برضه ما هيحصل لك كده. إذا أنت مش معد للرؤية، لأننا ما خلقناش فيك الرؤية. إذا كان البشر واحد روح نظر ضعيف لحكيم عيون ما بيشوفش، يوم يشوف العطب فيه إيه ويعمل له إيه ويعمل له مش عارف عملية ويجيب له نظارة مش يخليه، بعد ما كانش بيشوف يشوف. إذا فربنا بدنا في الآخرة بقى بعد ما كناش بنشوف بيكون يخلينا نشوف، بدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ إلى ربها ناظرة. يبقى إذا أنا لا أراك وأنت بهذا الشكل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إحنا قلنا الأمثال أن تلحق شيئا مجهولا بشيء معلوم أمامك، زي ما الرجل حب يوصف رجل أحدى، انت ما شفتش واحد احد، عايز ينقل لك صوره انت توجدها. قال لك قصرت اخاذعه، الاخاذع الركبه قصرت كده، وغاص قزاله بين كتفيه، خلاص، فكانه متربص ان يصفع، خايف ان واحد يضربه قلم، وكانما صفعت قفاه مره فاحس ثانيه لها فتجمعها. طب مين يبقى هذا مثل؟ يخلينا ايه؟ يخلينا ادي المثل. يبقى المثل جاء شيء واضح قدامك علشان يديك شيء ايه؟ يبقى مثلا المثل موضعه انه يعمل ايه؟ يجيب للانسان حاجة مجهولة ويجيب له حاجة معلومة، تبقى وسيلته الى ايه؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله، هو الله، هو الله. ولذلك قال هناك في آية ثانية قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تسول الله بس، وبعدين عبر عنه قل ما فيش إله إلا هو. ولذلك واحد سئل من العارفين قال له الله يقول قل الله ثم ذرهم، ولمن عمل يعني لا اله الا الله؟ طب النبي قال خير كلمه قالها الانبياء، مش عارف لا اله الا الله. قال له